فاز المصلون على محمد وآل محمد. الثاني اغفر الله لك. الثالث صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حملت جنازة عقلي معي وجئتك في عاشق لا يعي. شاعر الأحساء الأستاذ جاسم صحيح. حملت جنازة عقلي معي وجئتك في عاشق لا يعي، كأنك يوم عبرت الطريق عبرت الطريق ولكن على أضلعي، ويوم انحنى بك متن الجواد سقطت ولكن على أذرعي، ويوم توزعت بين الرماح جمعتك في قلبي المولعي. خويا لحقتك على ريحة الخوايا، والله لا تقول خويا ما عندك مروة، والله لا تقول خويا ما عندك مروة. مروة خويا لا تقول ضيعت الأخوة، خويا ما خذتني حسين قوة، والله ما خذتني حسين قوة. والله ما خذتني حسين قوة، خويا ما تدري الشمر بيه السوايا، والله سايا طع علمتوني تلوى، والله سطع علمتوني امتوني تلايا. والله هل هيا شهر عاشور على الإسلام، هل هيا دمع عيني على الوجنات والله هل هل الشيعة احزنت وابن زياد هل هيل ابجت الابن حماي الحمية والله ابجت الابن حماي حماي الحمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. ربط الماضي بالحاضر وربط الحاضر بالماضي ضرورة، ضرورة لشبابنا، ضرورة لأجيالنا. صدقوا هذا الجيل علشان يمشي إلى الأمام لابد أن ينظر في الوراء. الخلف هذه منطقة الماضي. أنا دائم أقول إلى الناس الماضي فيه الفكرة، الماضي فيه التجربة، الماضي فيه الموقف، الماضي فيه العنصر، الماضي فيه مادة النجاح، الماضي فيه الفشل، الماضي فيه المشاعر، المشاعر الزينة، المشاعر السلبية، هذا كله في الماضي. صدقوا. ولهذا من الذكاء بمكان أن نستثمر الماضي الاستثمار الصحيح، الاستثمار اللي فيه الفن، الاستثمار اللي فيه الوعي، الاستثمار اللي فيه الذكاء، الاستثمار اللي فيه المهارة. شوفوا الماضي يا جماعة كله حقيقة، والمستقبل كله فكرة. أنا باشر يعني بسوي، أنا بفعل، أنا أقول، أنا أتكلم، أنا أكل، أنا أروح، هذه كلها أفكار بعدها ما صارت. لكن بالأمس أنا سويت، أنا فعلت، هذه كلها حقيقة. ولهذا من الذكاء بمكان أن نعتمد على الحقيقة ونستثمر إلى الحقيقة، ولا نكتفي بالأفكار مالت المستقبل. من الذكاء أن نبني الفكرة إلى المستقبل ونستفيد من خبرة الأمس، نستفيد من تجربة الأمس، نستفيد من العنصر، ونجي في لحظة الآن نفعل الفكرة بالتجربة بالخبرة بالمشاعر. لابد أن نرجع إلى لحظة الآن ونسوي كل هذا. قد خلت من قبلكم سنن. القرآن يقول أنتم يا مسلمين ترى عندكم تاريخ، انظروا للتاريخ، ترى هذه الدنيا مبنية على أنظمة لا تتبدل ومبنية على قوانين لا تتغير. يعني النظام اللي أمام إبراهيم هو نفس النظام اللي أمام النمرود، والنظام اللي أمام موسى بن عمران هو نفس النظام اللي أمام فرعون، النظام اللي أمام رسول الله هو نفس النظام اللي عند قريش، هي نفس الأنظمة والقوانين اللي موجودة الآن. شلون انتصر إبراهيم؟ صدقوا ما في قوانين خاصة لإبراهيم الخليل. شلون انتصر موسى بن عمران؟ ما في قوانين خاصة. شلون هزم فرعون؟ ما عنده نظام خاص إلى الهزيمة. صدقوا وهذه الأنظمة اللي أمام الأنبياء وأمام الأولياء وأمام الطواغيت وأمام قريش وأمام رسول الله، صدقوا هي نفس الأنظمة اللي موجودة الآن ونفس السنن اللي موجودة بكون الله. ولهذا احنا الناس علينا ان نتعرف على عوامل الانتصار ونتعرف على عوامل الفشل، نتعرف على عوامل السقوط، نتعرف على عوامل الهزيمة، نتعرف على عوامل الكسب. هذا بالنظر إلى تاريخنا. صدقوا أحيانا الواحد يتمنى أن يعيش مرة واثنين وثلاث، لكن هذا غير متاح للإنسان. صدقوا، لكن إذا نقرأ للتاريخ بدقة وعناية، إذا نقرأ إلى التاريخ بدقة وعناية عالية، كأن الإنسان يعيش مرة واثنين ويعيش ألف مرة في الحياة. هذا الكلام اللي كان يقول أمير المؤمنين لابنه الإمام الحسن سلام الله عليه. لكن احنا إذا نوصل إلى هذه المنطقة الخطابية، نخلي أصابعنا على الدملة اللي توجع قلوبنا يا جماعة. إيه شنو هذا؟ احنا تاريخنا ترى ما في ذيك الأمانة اللي ندور عليها. تاريخنا ما في ذيك الأمانة. تاريخنا في كثير من الأحيان حول العمالقة إلى أقزام، وهذول الأقزام عملقهم في كثير من صفحات التاريخ. يعني نبحث عن العمالقة، صدقوا في كثير من صفحات تاريخنا ما نشوف هذول عمالقة. نلقى هذول اللي لطخوا إلى دنيا وأساءوا للحياة، نشوفهم في بعض الصفحات بالتاريخ بقمة الشرف وقمة العملقة. أنا جي فصل من فصول التاريخ يبين لنا المعنى. شوفوا على سبيل المثال فصل الهجرة النبوية، هذا فصل جدا مهم. قريش ما استراحت إلى الدين الإسلامي بطريقة وثانية، ما استراحت الدين الإسلامي، قالوا إحنا لابد أن نقضي على الدين الإسلامي. دير بالك بي. شلون نقضي على الدين الإسلامي؟ قالوا نقضي على زعيم الدين. إحنا لو نقضي على رسول الله قضينا على الدين الإسلامي. زين تعالوا شلون القضاء على رسول الله؟ خلونا الآن نسوي اجتماع وندول بالأفكار. سووا اجتماع بدار الندوة، خلوا حارس فوق الباب ما يدخل عليهم واحد إلا من 40 سنة علشان ما يبلش عليهم ما عند الاندفاع ما عند الانفعال. نعم، ايش رايكم الآن نطلع النبي قدام الحجاج نقلب الرأي العام عليه، نطلع النبي للصحراء ونجوعه يموت بالجوع، أو نعطي واحد سيف ويذبح إلى رسول الله؟ قام واحد ما بين هذول الناس قال شلون نطلع قدام الحجاج؟ النبي أكثر فصاحة وبلاغة، يمكن هو يقلب الرأي العام علينا. زين شلون نعطي واحد سيف يذبح إلى رسول الله؟ هاشم شيوخ البطحاء يفتكون بقبيلة القاتل، بعدين هاشم ما يخلون ولدهم يموت بهذا الطريقة بالصحراء، هذه الآراء مو ذكية. قال خلونا نجيب 40 واحد من بطون العرب، واحد من تميم وقحطان وعامر وبكر وتغلب وحنيفة، وكلهم ضربة رجل واحد ونضيع دم النبي ما بين الناس. هذا بمثابة الحلف الدولي. شايفين الآن إذا دولة تقاتل إلى دولة ثانية ما تجي وحدها، تجيب العالم معها. إش كثر قوة الدولة هذه تتقزم أمام القوة العالمية. شايفين الفكرة هذه؟ هذه الفكرة طبقوها مع الإمام الحسين سلام الله عليه. تعالوا أنتم الشيعة ليش مكبرين السالفة إلى كربلاء؟ ترى كربلاء بكلمتين، واحد طلب إلى البيعة ذاك اليوم وامتنع، والسلطة قاومت على رملة على مساحة على مكان وانذبح الحسين. يعني كربلاء ما فيها لا تخطيط ولا استهداف ولا تكبرون السالفة. عجيب كل هذا. إذا يعني كربلاء واحد طلب إلى البيعة اللي هو الإمام الحسين بأبيك، جايبين قبائل من الشام وقبائل من وسط الصحراء، قبائل من البدو، قبائل من هالمكان والمكان الآخر، الحدادون 10 أيام ليلا نهارا ما طفت النار في صناعة السيوف، كلها علشان رجل واحد؟ إيش دعوة كل هذا؟ يعني ما نفتهم؟ ما نعرف نعم نقرأ بالأحداث والوقائع والأمور على كل حال. نفس الفكرة مالت النبي طبقوها مع الإمام الحسين. إذا واحد يفكر بطلب الدم خلي طلبه من العرب الكامل لا من واحد ولا من آخر. على كل حال أرجع إلى رسول الله. هم الآن عندهم اجتماع، جبرائيل نقل الكلام على بيت رسول الله. الآن الآن الآن يا رسول الله يأتمرون عليك، اطلع من مكة المكرمة واترك عليا في فراشك، أو ترضى يا علي؟ ما قال بيتي فلوسي زوجتي، تسلم أنت يا رسول الله؟ إي بلى على بركة الله. وضع رأس أمير المؤمنين على فراش رسول الله، صدقوا ما دار بال إمامنا لا لواحد ولا لأربعين واحد. عجيب والله علي بن أبي طالب، جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد، عالم فاتك عليم حليم شجاع، والله تجمعت قلوب الأبطال والشجعان في صدره. هو هذا إمامنا. نهجم بالليل نهجم بالصباح، واحد قال بالصباح، بالليل حريم ونسوان وإحنا مو هدفنا نروع الحريم. بالصباح هجموا على فراش رسول الله، نذبح النبي نايم نجلس إلى رسول الله. واحد قال نايم ما يطيب خاطرنا، إحنا بقلوبنا حرة وحزازة، خلونا الآن نرفع الغطاء علشان يتذوق مرارة الموت. رفعوا الغطاء وإذا هو الأسد الضاري أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيب، أنت علي؟ أين رسول الله؟ أنا مو رقيب على رسول الله. واحد قال على دربنا ما شفنا للنبي، خلونا نذبح لعلي بن أبي طالب. صدقوا إمامنا لزم يمين المتكلم فهشم عظامه بيمينه. يطلعون قال تعالوا سمعوا من عندي هالكلمة هذه، أنا باكر والشمس في كبد السماء أظهروا بالفواطم، فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت حمزة، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، بالظهر من أراد منكم أن أفري لحمه بدمه يخرج يقابلني بصحراء مكة المكرمة. ليقول واحد أن ابن أبي طالب خرج متستر بظلام الليل. أنا أدعوكم سلوا سيف الإمام علي، ما الذي صنع في رقابهم ذلك اليوم؟ على كل حال تعال خلونا نفتح على تاريخنا ونفتح الصفحات على فصل الهجرة النبوية. تعرفون صدقوا التاريخ إذا يوقف على فصل الهجرة يغمض عينه على مبيت الإمام علي على فراش رسول الله، ويحاول أن يغمط الإمام علي حقه بالأرض، وينصب التاريخ خيمة كبيرة طويلة عريضة على قضية الغار، إذ يقول لصاحبه صدقوا قضية الغار ما فيها فضيلة لا كثيرة ولا قليلة، لا من قريب ولا من بعيد. أنا ما ودي أعمل المقارنة علشان أحب لي هذا وما عندي حب إلى الآخر، لا والله يا جماعة أنا ودي أوقف على الحقيقة والحقيقة والحقيقة. إحنا لو تنازلنا عن الحقيقة والثانية تاريخنا نرميه بالبحر نقعد في أهل مكان، صدقوا ما عندنا تاريخ. قضية الغار شكوا فيها، إذ يقول لصاحبه إحنا الآن لو نركب سيارة ونروح مكة نروح المدينة، أحيانا يمكن يقف واحد علي تعال هو صاحبك اللي بالسيارة شلون قال علينا هالكلام هذا؟ هذا صار صاحب لي؟ ها؟ هذا حال اللسان العربي، أي إنسان ويا إنسان آخر تحت سقف واحد يقول فلان صاحب إلى فلان حتى لو ما أعرف اسمك. يوسف بالسجن مع ذاك الرجال اللي شاف حلم في الليل، القرآن يقول هذا صاحب ليوسف، وإحنا ما ندري على دين يوسف على دين آخر، صدقوا ما عندنا علم. على كل حال هذا شغل التاريخ ويا العمالقة، هذا شغل التاريخ يحاول أن يغمض عين عن أمير المؤمنين حتى بشكل الإمام علي يريد أن يتلاعب، يعبر عن إمامنا على أنه واحد أصلع وواحد دحداح قصير وواحد له كرش كبير. ليلة 19 من شهر رمضان المبارك بدار العقيلة زينب تجيب لنا عم الفطور قرص من الخبز البر وقليل من اللبن وقليل من الملح. بني أرفعي أحد الإدامين، من طال طعامه طال وقوفه أمام الله، يردد البيت ما الحاتم الطائي: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. البيت ما الحاتم الطائي يعجبه دائم يردده، هذا اللي يكون لك كرش كبير. احنا عندنا مقابلات في اللغة العربية نقول على الأعمى بصير وعلى البصير أعمى، ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. في واقع الصفين الناس يخافون يروحون يم الإمام علي، يروحون إلى الجهات الثانية. إمامنا كان يتبادل اللباس ويا مالك الأشتر، مالك عنده بنية عالية وعريض المنكبين. إمامنا لو دحداح يا جماعة لازم يدور البطل العملاق مالك. ها أنا ما ودي أقول لا القصر نقيصة ولا الطول فضيلة لإمامنا، لكن نوقف على الحقيقة. على كل حال شوفوا التاريخ، إذا يروح إلى واحد من أذناب العباسيين على سبيل المثال، يقول التاريخ بأن امرأة ظهرت في بلاد الروم وقالت ومعتصمة، وطلعت النخوة ذاك اليوم وصارت نعم البطولة وصارت الشهامة وطلعت الرجولة وجابوا الحرمة معززة إلى بلاد المسلمين. على كل حال أنا أدعوكم إلى قراءة مروج الذهب إلى المسعودي وحياة الحيوان الكبرى للدميري، فتحوا على صفحة المعتصم العباسي. صدقوا لما كان يمشي في شوارع بغداد، قديما الشوارع ضيقة، الشارع فيه الطفل الحرمة الرجل الكبير المسن، هذول يسحقون الأطفال بحوافر خيولهم ولا هناك من ينبس ببنت شفا، فضلا عن الناس اللي يموتون بالتعذيب والصياط والألم بقعر السجون. زين بالله عليكم، هذا لما يسحق إلى أمه يسحق إلى شعب ولا هناك من ينبس ببنت شفا، من وين جاءت البطولة والنخوة والشيمة والكرامة؟ من وين طلعت بصورة مفاجئة؟ ولهذا أنا دائما أقول إلى الناس إذا نقرأ للتاريخ في حاجة نسميها قراءة الأجزاء، في حاجة نسميها قراءة الأجزاء. شلون قراءة الأجزاء؟ أنا أبين لكم المعنى. أنت لا تحسب روحك فرد، أنت تمثل كون بالكامل، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت بداخلك الجزء ذاك اللي يحبو على الأرض، الولد الصغير هذا عنده شخصية وعنده معتقدات وعنده ثقافة وعنده قيم، يبحث على صدر أمه ويتناول الشربة، هذه قيمه ومعتقداته. بعدين الطالب اللي يروح إلى المدرسة هذه شخصية جديدة، بعدين الولد المراهق، بعدين الزوج، وهكذا تتعدى، بعدين الأب وهذا الصديق وهذا الموظف وراع الإيمان وراع المكان. كل جزء في داخل الإنسان عنده شخصية معتقدات وقيم وثقافة خاصة. لو خطيبنا ما وصل الليلة بارك الله فيكم شنو سويتم الآن؟ والله واحد من الشباب صعد المكان وسوى له خطبة وقدم كلمة زينة ورائعة، زين أعرف أنا هذا عمره ما صعد منبر، يعني جزء الخطيب من صنع عنده ولا مرة من المرات، ما صعد منبر، ما صار خلف الميكروفون، ما عنده كلمة، ما عنده هكذا. شلون ظهر جزء الخطيب بصورة مفاجئة؟ لا يمكن، لا يمكن. ولهذا لما ينقل التاريخ على المعتصم راح وجاب الحرمة، هذا عمره ما صارت عنده لا رجولة ولا نخوة ولا بطولة ولا شهامة، من وين طلعت بصورة مفاجئة؟ هذا الجزء ما كان موجود في داخله، علشان نستوعب التاريخ وبعض العناصر علينا أن نقرأ للأجزاء في داخل الأفراد بصورة دقيقة. على كل حال، على كل حال، إذن هذا التاريخ اللي مكتوب على ورق تلاعبت فيه الأقلام وزورته، لأن هذا التاريخ نعم ما كتب بأقلام الضعفاء ولا بأقلام المحرومين، هذا هذول الناس اللي جنب الكرسي هذول اللي كتبوا للتاريخ، وهذول يبدلون تاريخنا مرة واثنين وثلاث مرات، ما يخلون السيئات سيئات، يبدلون السيئات إلى حسنات والحسنات إلى سيئات. إذن عندنا تاريخ مشوه في كثير من الأحيان، ولهذا أنا أدعوكم أخواننا شبابنا بارك الله فيكم، أنا أدعوكم للتاريخ البديل، وهذه الدعوة من الله بالقرآن الكريم وعلى لسان رسول الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. القرآن يدعوكم للسير وللسياحة بأرض الله، السياحة بمفهوم القرآن الكريم، السياحة بمفهوم الأنبياء، السياحة بمفهوم أهل البيت، السياحة بمفهوم العقلاء. شلون السير والسياحة بأرض الله؟ ها؟ علشان يوقفنا القرآن على آثار الأنبياء وآثار الأنبياء، آثار أهل البيت، آثار الأولياء. شلون؟ يعني أنا لما أوقف على قبر رسول الله، صدقوا هذا أكبر تاريخ. شوفوا كلمة قبر إحنا نقولها مجازا، دير بالك كمية، الله يحفظ الجميع إن شاء الله. القبر شنو هو؟ واحد يموت ونشيله ونخليه بالأتراب، تعال طل عليه بعد يومين، أعظام تتلاعب بها الريح. النبي هو هكذا؟ معاذ الله أن يقول فيه قائل. عقيدة القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه عقيدة القرآن. وعقيدة السن والشيعي: أنا أسلم على رسول الله والنبي يرد السلام عليه، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه: ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات، لن يموت الرسول. هذه عقيدة التاريخ. يعني أنا لما أوقف على قبر رسول الله، أنا واقف لي على أكبر مدرسة يا جماعة، على تاريخ حي. ولهذا أنا مطلوب من عندي، دير بالك، أنا أخذ درس وأيضا أنا أنقل درس إلى العالم، وأنا أنتمي لمدرسة الإسلام، وأنا أيضا أنتمي لمدرسة أهل البيت، أضخم مدرسة بالتاريخ، عشان أنا أخذ درس وأنا أنقل درس كذلك. وإن كان أنا شايف بعض الأوادم الله وكيلك يسطحون أهل المدارس ويتفهوها، شلون؟ أنا شايف البعض لما يروح إلى زيارة قبر رسول الله شلون يلبس، يتطوطح رجل إلى يمين ورجل إلى شمال، يلبس البدلة بطريقة والبنطلون بطريقة ويحلق رأسه بطريقة ويضحك، ولا كأن رايح إلى زيارة رسول الله، كأن طالع رحلة إلى البحر ورحلة إلى حديقة، رايح إلى مطعم إلى مكان آخر. هو هذا بأبيك، هو هذا يأخذ درس، أو هو هذا اللي ينقل درس إلى الآخرين؟ إذا جينا نتكلم على زيارة رسول الله، يعني غيرنا يلبس الثوب العدل ويأخذ الغترة والمسواك ويتطيب يتعطر يمشي بهدوء، هذا لما يروح إلى زيارة أولاد رسول الله، تعال علم شلون هالزيارة هذه، إيه؟ والله هذا المطعم خوش، عنده خبزة زينة، وذاك المكان حلو، هذه الخوخة زينة، وهذه اللقمة زينة، وهذه الخبزة زينة، ويعطينا هالصورة. شوفوا نعم الوجبة الفلانية في المكان الفلاني، خوش مطعم، هذا يسوي الطعام الحلو، وهذه اللقمة زينة. وين الفكرة يا جماعة؟ وين الكلمة؟ وين الأهداف؟ وين راعي القلم؟ وين الكتاب؟ وين الآثار؟ صدقوا، قليل من الناس اللي يوقف على رجل العلم، اللي يوقف على تجربة، اللي يوقف على أثر، اللي يوقف على معنى. قليل من الناس اللي يوقف على هذا. أصحاب الكنيسة هذول البوب اللي ما عندهم العقيدة القوية، ما عندهم الكلمة العالية، ما عندهم الفكرة، هذول شبعوا السماء بأفكارهم. آلاف الأقمار والفضائيات والقنوات، وأنا الرجل اللي أنتمي للإسلام ولمدرسة أهل البيت. إحنا الآن اللي نحاصر أنفسنا، أنا أظهر من بيتي أوصل إلى ربعي وجماعتي، مو كان أنا أولى اللي يكون عندي الانفتاح على العالم، الانفتاح اللي فيه الوعي، الانفتاح اللي فيه الكلمة، الانفتاح مال الفكرة، الانفتاح اللي فيه الذهنية، الانفتاح اللي فيه العقلانية، مو هذا كان اللي ندوره يا جماعة؟ إذا انفتحنا على الناس، ها؟ صدقوا، في كثير من الأحيان بقنواتنا الصوتيات المرتفعة العالية وتبقى الفكرة في الخطوط الخلفية، ولهذا بحاجة أن نعدل عملية السياحة، نعدل أولا في الذهنية، نعدل بالعقلية، علشان يكون انفتاحنا نعم حلو على الناس. إمامكم الإمام الرضا سلام الله عليه رحم الله عبدا أحيى أمرنا. مدققين زين؟ أنتم أصحاب وحي، أصحاب كلمة. مرة أنا أقول لك بارك الله فيك، جيب لي شربة من الماء، بتجيب الشربة من الماء. هذا نسميه السياق، التركيب. لما أرجع بالكلام بارك الله فيك، الله يرحم والديك، الله يخليك، جيب لي شربة من الماء. لما أنا أزيد بالتركيب، هالزيادة بالتركيب تعطي زيادة نعم بالاهتمام والمعنى. الله يرحم والديك، الله يخليك، الله يعطيك، جيب لي شربة من الماء. إمامنا يمكن يقول إلى الناس شيعتنا، نقل أمرنا إلى الناس. لما يفتح الخطاب رحم الله عبدا أحيى أمرنا، يعطينا زيادة بالاهتمام. نقل أخلاقنا إلى الناس، علومنا إلى الناس، معارفنا إلى الناس، عقائدنا إلى الناس، فإن الناس لو تعلموا محاسن كلامنا لاتبعونا. فإن الناس لو تعلموا محاسن كلامنا لاتبعونا. يعني أنت أبويا، يعني أنا الآن أنقل عقائد وعلوم أهل البيت علشان تتبع أهل البيت. والله ما تعلمنا حب أهل البيت إلا من جنابك أبويا، أمنا. والله من لحظة أنا أشرب اللبن من صدر أمي وأنا متعلم على حب أهل البيت. يعني أنا الآن لا نراهن على هذا المعنى، أصغر واحد وأكبر واحد، صدقوا إحنا كنا نحب أهل البيت يا جماعة. إذن منو هذا المقصود يا جماعة؟ المقصود هو المخالف. فإن الناس لو تعلموا مو جنابك، انقلوا علوم أهل البيت إلى الآخرين، وهذا واجب أهل البيت علينا وحق أهل البيت علينا يا سيدي، مو إحنا أتباعهم، أتباع أهل البيت، واجب نعم علينا وحق أهل البيت علينا ننقل علومهم للآخرين. صدقوا يا جماعة، الواحد الآخر إذا يسمع أخلاق أهل البيت، عقائد أهل البيت، معارف أهل البيت، والله لها جاذبية في نفوس الناس، يركضون وراء أهل البيت يا جماعة. أنا مجرب هالحالة. مرة واحد من البدو اسمه محمد الهاجري يقول هذا الصوت غريب علينا، إحنا نحب هالصوت هذا، صوت أهل البيت. أنا مجرب نعم هالحالة، أنا نعم هكذا ماخذ المحاولة كتجربة. في مصر صدقوا صوت أهل البيت له طعم، مرة من المرات في قرى من صعيد مصر، واحد صاحبنا قال إلى هذولا ترى هذا يعنيني ملة. قال لهم شلون يعني؟ قال أنتم ما تعرفون المعلى، بس أنا أدعوه الآن نقرأ مجلس حسين سمعه. وقرأنا نعم أبيات على الإمام الحسين، والله يا سيدة هذا الحرمة اللي تسخن الماء تبكي. طلعنا من الباب هذه اللي ترضع ابنها والحرمة يصيحون. ارجع مرة ثانية، الكلام أثر فينا، ارجع قول الكلام مرة ثانية. والله صوت أهل البيت ينفذ إلى نفوس الناس، بس على قولة البعض بلا زيادات، بلا بهارات ولا زيادة ولا نقصان. نقلوا علوم أهل البيت كما هي، أخلاقهم كما هي. أهل البيت يحملون هالرسالة علشان تمشي معارف أهل البيت يا جماعة. على كل حال، إذن أهل البيت يدعون للوقوف على الآثار، ولهذا احنا لما نوقف على المحرم، المحرم يا سيدي أكبر أثر في تاريخ الإسلام هي معركة كربلاء. أكبر أثر عندنا احنا الشيعة نعم هي كربلاء. كربلاء أنا دائم أقول إلى الناس لوحة جميلة، فيها العنصر وفيها الموقف وفيها الفكرة وفيها الطعم وفيها الجاذبية، أضخم لوحة في تاريخنا. ولهذا لما ننفتح ونوقف على كربلاء، احنا بحاجة أن ننفتح بعقلية واعية، بقلوب صافية، بذهنية تريد أن تستلهم البطولة من سيد الشهداء، وتتعلم على قيم سيد الشهداء، وناخذ الفكرة من سيد الشهداء. هي هذه كربلاء يا جماعة. بحاجة أن يكون عندنا انفتاح، نستثير إلى وعي، ونستثير أيضا إلى المشاعر، نستثير نعم إلى دموعنا بصوب الآخر. ولكن هذا رقم اثنين، ويتزاحم أحيانا مع الفكرة كرقم واحد. أنا شايف الإمام الصادق سلام الله عليه لما يطل المحرم يسوي له مجلس، يضع له ستارة، الحريم بالصوب والرجال بالصوب الآخر، يجيب الخطباء، يصعد واحد على المنبر، أنت خطيب، أنت شاعر تجيد الشعر، إي والله أصعد المنبر أرثي أبويا الحسين. صعد المنبر وصار يقول وامرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من واطفأ ساكبة روية. إمامنا استوقف، قال أنا ما ودي تقول الكلام بالطريقة هذه. قال كيف مولانا؟ قال هذا الطريقة ما تستثير العبرات، يعني أنا بعيوني عبرة، أنا بعيوني دمعة، ارجعوا قول الكلام على طريقتكم بالعراق. ورجع بالخطاب وامرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من واطفى ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل وقف المطية إلى أن بكى الإمام ونادى وإمامه وحسينا. ولهذا احنا استجابة إلى صوت القرآن، إلى صوت العقل، إلى صوت أهل البيت، استجابة إلى هالمعنى. من يطل المحرم علينا؟ اي والله أبويا، لبسنا السواد، علقنا السواد في مآتمنا، ونظن عمل جدار والمآتم، النسوان بالصوب والرجال بالصوب الآخر. علمونا أهل البيت أن نقف على كربلاء، علمونا أن نقف على قبر الحسين. أنا أتخطر يمشي ضعن الحسين يوصل إلى مفترق طريقين، طريق يأخذهم إلى كربلاء، طريق يأخذهم إلى المدينة. قائد الضعين مأمور بخدمة إمامنا، شتريد مولانا؟ نروح إلى كربلاء إلى المدينة؟ ما جاوبه، يقولون إمامنا دار عين على عمته زينب، شتريدين عمه؟ تقول له ولدي علي أنت اللي دفنت أخويا، ترى أنا مو شايفة قبره، مو شايفة مكانه، علي عريج على قبر الحبيب أبي عبد الله، علي قل الدليل الليل يميل بينا بينا يا بوادي كربلاء يحط الضعين نقل حسين هضم المرء علينا والله هضم الشام يا هضمة ومرارة والله هضم الشام يا هضمة بارك الله بك بويا يا هضمة يا ومرارة خلى إمامنا الضعن بكربلاء يومين باليوم الآخر أمر بأن يرجع إلى المدينة إجوا هذول الناس مولانا يظهر زينب ما شبعت من قبر أخوها خليها بعد قال لا أخاف على عمتي زينب أن تموت في مكانها إنها تقوم من قبر وتجلس على قبر آخر زينب قومي إلى أين إلى المدينة يناعش بعد تدري إيش بقالي إيش بقالي وإيش خلفت عند الليالي والله بيت وصفة من الزلاية الزلايا مخالي والله يا حسين لو بيد الأمر جايان بنيت على قبرك بيت لحزة والله بنيت على قبرك بيت لحزة والله ونعاك يا العين من الأعيان شو تقول لأبويا والله خويا شقل اللي ذل دارك يقصدو والله شقل اللي ذل دارايا الدارايا يقصدوي والله شقل اللي ذل دارك ينشدون شقلهم هل غياب ويجون والله هيهات للمنزل يعودون ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله أنصر الإسلام والمسلمين أذل النفاق والمنافقين أحفظ جماعة الحاضرين فردا فردا القائمون المؤسسون المستمعون الباذلون تقبل اللهم أعمالهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات